اسأل علي الليل يا حبيبي، صلوا عمر غافي بعيني، وإن كان نسيني الليل القمر بدلك عليك، ما تنسى تسأل عني، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني، والورد اللي دبلت بالفي يمكنك وقعت مني، والورد اللي دبلت بالفي يمكنك وقعت مني، وضاع الماضي شوي شوي وضاعت الدنيا مني، إن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عني. اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعينيك، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، القمر بدلك عليك. لما كنا ولاد صغار تبدلك اسمك مرة، لما كنا ولاد صغار تبدلك اسمك مرة، وحفرت عباب الدار وزرعنا ورد حمرا، وحفرت عباب الدار وزرعنا ورد حمرا، وقلت لي لو مهما صار ما بنساك ولا مرة، وكبرت الورد بالدار وانت اللي ما بتتذكر، اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعينيك، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، القمر بدلك عليك. يمكن رح ترجع شي نهار تمرق صدفي حد البيت، يمكن رح ترجع شي نهار وتمرق صدفي حد البيت، وبتنسى كل اللي صار وبتنسى انك حبيت وبتنسى كل اللي صار وبتنسى انك حبيت ولما بتفتح باب الدار تتسأل عاهل البيت رح تتشع اسمين صغار وبترجع تتذكرني اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غافي بعيني وإن كان نسيني الليل ضو القمر بدلك عليّ